تو عنكم الدرارسة تدخينا كبار خلاص معتان وحاس الفرق ليك الحق هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح 1 2 3 4 راه معاكي دايره خاين هذا مغرب بحار كيما نخرج من باب الدار نسمع الجلدة فتحة السلام كان كرا نقول نبقى ساكت والله نهدر طلع فراسي بنادم بلا شغل سوق وخاو ما عنده ما يقول والله ما يدوخني ساب لك تيق بك كادا تحكلي في وجهي وفي طهري طول بوذا سابكم ناعس لو ذني وانا كل شي واصلني والحبيب وعايق بكم نكلمكو كامل سامع يتصبر وساكت كامع حشمتو يوم جد تقمي عامر قي خان زعول عليكم قرع قصبة قلعة معاكم كيما جيتي نمشي معاك جيتي راجل انا راجل جيتي شمات انت تقلك راسك شك تباع قولنا مو خدن هذا الصدع يا يا انونيم هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباع هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباع اونو دوس تريد سين كواترو عمري ما نوقف خدع يوم ما تهضرو عندك تحاول تخوفني انتينا قاع ما موقي تسوقي خاوي كلامك عندي قاع ما ساوي قلبك فينو حالك حانسة غيك الطاقة معك امونيم اي كي اي عصي زينو خليع ما نكلوش كيما كنت انا باقي طالي كمل بيكم بلا بلا كلشي عليا كيس فيكي موضوع مدخل ياك فوجي اهلا لابس كلشي كيضحك كلشي قدامي كيكيكي سنة حق السن والقلب فيه خديعة خوف اخلق وترابي واللي فيه شي تبيع مبيعة كنت يقولوا كيموني هضات يقولوا مكبر يما هدت فن في يدي والمولى قاف القاف عوان خرج السند هذا اللي مجابلني وقال لي يا يدك هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح هدوما غير كلاب اللي كيعملو بحال هيدا هدوما غير كلاب يضرو في الناس بلا فايدة هدوما غير كلاب فيهم شي سلاح كاملين نعملهم تباح